الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية في مجال الحقوق بقلم المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة. علي طالب في الصف الثاني يعاني من إعاقة بصرية منذ الولادة، أمه وأبوه يركضان من الصباح إلى المساء من التأمين الوطني إلى قسم الشؤون والخدمات الاجتماعية. أمام علي مشوار طويل، ستضطر أمه أن تذهب إلى المدرسة مرة واثنتين وعشرة لكي تشرح لهم عن الملائمات التي يجب أن يحصل عليها علي كي يستطيع أن يتعلم، وسيكون على معلمته أن تفهم كيف يمكن أن تشرح الدرس دون أن تكتب على اللوح. لاحقاً سيكبر علي، ولأنه ذكي ولأنه مصمم أن ينجح سيصل إلى الجامعة، وسيكتشف أن بانتظاره مشوارا طويلا آخر. المواد غير ملائمة، الامتحانات غير ملائمة، والطريق من داره التي يستأجرها إلى الجامعة محفوفة بالعثرات التي لا يستطيع أن يتفاداها من هو غير مبصر. كل حركة صغيرة تصبح بحاجة إلى تخطيط مسبق. الإشارة الضوئية وخط المشاة، الباص والمصعد وشراء فنجان القهوة والوصول إلى غرفة المحاضرة الصحيحة في الوقت، لكنه مصمم ولا شيء يقف في طريقه. سنوات الجامعة تمر والآن معه شهادة بتحصيل جيد جدا. والله كنا منحب شغلك، بس أنا مش شايف كيف بدك تدبر حالك، يقول صاحب المكتب في نهاية مقابلة العمل. على الأقل كان صريحا، في أغلب أماكن العمل الأخرى التي توجه إليها اعتذروا له بحجج واهية غير مقنعة. في رحلة البحث عن عمل سيعيش علي إحباطا وغضبا، وسيتسلل اليأس إلى قلبه أحيانا، وسيجمع قواه ليحاول مرة أخرى بعد أن حلف غاضبا أنه خلص ما عادش بدي أشتغل. ربما يكون اسمه علي حقا، ربما يكون اسمه محمد أو جميل أو رانيا أو نور، ربما يكون من الناصرة أو من المشهد، إكسال، ترعان، عين ماهل، أم الفحم، دبورية، أو أي واحدة من عشرات البلدات العربية الأخرى التي ما زالت جميعها تشهد تأخراً كبيراً فيما يتعلق بتوفير الحقوق الأساسية لأصحاب الإعاقات. علي هو واحد فقط من بين أكثر من 400,000 شخص عربي صاحب إعاقة في إسرائيل. أكثر من أي شيء آخر يعاني علي ومثله الغالبية العظمى من أصحاب الإعاقات من تدني نسبة الوعي العام فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإعاقات. عدم الوعي السائد في المجتمع هو الذي يحول عملية تحصيل حقوق بديهية والتي من المفترض أن تكون مفهومة ضمنا إلى عملية صعبة وطويلة وغير مؤكدة النتائج. أصحاب الإعاقات في إسرائيل يعانون من التوجه النمطي الذي يرى في الإعاقة مسألة ذات طبيعة صحية فيزيولوجية أو حالة غير طبيعية، ويرى أن الشخص صاحب الإعاقة يجب أن يلائم نفسه للبيئة الخارجية، الأمر الذي يجعل هذه الفئة من المجتمع مهمشة ويحد من إمكانية اندماجهم في المجتمع كأشخاص أكفاء متساوي الحقوق وكأشخاص قادرين على المساهمة بشكل فعال وإيجابي في مجالات الحياة المختلفة. الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات التي تمت المصادقة عليها من قبل دولة إسرائيل في أيلول من عام 2012 كان من المفترض أن تشكل ثورة في مجال حقوق أصحاب الإعاقات، حيث أنها تعتمد توجها تقدميا فيما يتعلق بالحقوق، ذلك هو التوجه الاجتماعي الذي يرى في الإعاقة حالة طبيعية، وأن المشكلة تكمن في البيئة الخارجية غير المهيئة والملائمة لها، الأمر الذي يضع العقبات أمام الشخص صاحب الإعاقة ويحد من فرص اندماجه في المجتمع. وقد اعتمدت اتفاقية حقوق أصحاب الإعاقات وبروتوكولها الاختياري في 13 من كانون الأول عام 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفتح باب توقيعها في 30 من آذار من عام 2007. وقعت الاتفاقية 155 جهة، ووقعت البروتوكول الاختياري 91 جهة، وصادقت على الاتفاقية 132 دولة حتى شهر حزيران عام 2013، وعلى البروتوكول الاختياري 77 دولة. ومن الجدير ذكره أن للاتفاقية اليوم تأثيراً واسعاً على تطبيق القانون الإسرائيلي المتعلق بمضامينها. البند 8 في الاتفاقية هو أحد أهم البنود في هذه الاتفاقية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ذلك أنه يؤكد واجب الدولة في اتخاذ خطوات فعالة لأجل إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وكذلك مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بهم في جميع مجالات الحياة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا السياق، فإن عملية رفع الوعي ربما تكون الخطوة الأولى الأساسية من أجل مساواة الحقوق للأشخاص أصحاب الإعاقات، ذلك أن الجهاز القانوني الإسرائيلي اليوم، وبالذات بعد سن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والأنظمة المختلفة في شتى المجالات التي تم سنها بموجب القانون، يوفر على الورق مساواة حقوق شبه كاملة للأشخاص أصحاب الإعاقات. تبقى فقط قضية تنفيذ وتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع داخل المجتمع، وبالتعامل مع كل العقبات الموجودة، وأولها تدني نسبة الوعي العام فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإعاقات. رفع نسبة الوعي هو أمر بالغ الأهمية بالذات في المجتمع العربي داخل إسرائيل، ذلك أن الأشخاص أصحاب الإعاقات يعانون فيه من تمييز مضاعف، مرة لكونهم ينتمون إلى الأقلية العربية التي تعاني من تمييز مجحف في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم، الصحة، الميزانيات، الإتاحة، البنى التحتية وغيرها، ومرة أخرى لكونهم أصحاب إعاقات. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالإتاحة وتوفير الخدمات والمرافق الحيوية في البلدات العربية، فإن الأمر أحياناً لا يكون متوفراً لمن هم ليسوا أصحاب إعاقات، مما يجعل عملية إتاحة الخدمات لأصحاب الإعاقات بالذات في ظل عدم الوعي السائد مسألة مستعصية. فيما عدا ذلك، توضح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كيفية تطبيق الحقوق المختلفة على أصحاب الإعاقات، وتحدد المجالات التي أدخلت فيها تعديلات كخطوة إرشادية لتمكين أصحاب الإعاقات من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، إضافة إلى توضيحها للمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم والثغرات والنواقص القانونية التي يجب معالجتها لتعزيز تلك الحقوق. وترتكز الاتفاقية على 8 مبادئ عامة تشكل القاعدة للحقوق القانونية. أولاً، احترام كرامة الأشخاص الفطرية واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية. ثانياً، عدم التمييز. ثالثاً، كفالة مشاركة وإشراك أصحاب الإعاقات بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. رابعاً، احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. خامساً، تكافؤ الفرص. سادساً، إمكانية التنقل وإتاحة الأماكن والوصول. سابعاً، المساواة بين الرجل والمرأة. ثامناً، احترام القدرات لأصحاب الإعاقات من الأطفال واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. ختاماً، فإن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع أصحاب الإعاقات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترامهم وكرامتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. إلا أن الخطوة الأولى والأهم كما ذكر أعلى هي رفع مستوى الوعي العام في المجتمع فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإعاقات، وذلك لكي تصبح بقية الحقوق قابلة للتطبيق فعلا. ونعد قارئي مجلة منارات أننا سنتطرق بإسهاب لالتزامات الدول المختلفة لنسلط الضوء عليها بشكل أكثر تفصيلا وبمقارنة مع القانون المحلي.